أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين، خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين، فعلم الدين هو الطريق الذي به الإنسان يعرف ما أوجب الله وما حرم. وعبادة الله تكون على علم وليس على جهل. عبادة الله إن كان صلاة، طهارة، معاملات، قراءة القرآن، كل هذا دعاء، كل هذا يحتاج إلى علم. لابد من العلم. لهذا الإمام البخاري وضع في صحيحه باب سماه باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. وحتى يكون إذن حتى يكون العمل مقبول عند الله، لابد من أمور، منها أن العمل يكون موافق لشرع الله. الأمر الأول هو صحة العقيدة، هذا لابد منه. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان قلب. وفي آية أخرى قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن الإيمان هو الشرط الأول. إيمان قد بينا هذا، إيمان تؤمن بالله أنه لا يشبه شيء، موجود بلا كيف ولا مكان ولا يدري عن الزمان. تؤمن الأنبياء من آدم إلى محمد أن دينه الإسلام وأنه الدين الحق، ولا تفعل ما يبطل ذلك، لأن بينا أن من أبطل إيمانه فقد خرج من الإسلام وخسر الحسنات، سواء بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد، كأن شبه الله بخلقه أو استهزأ بالدين أو بالأنبياء أو رضي بالكفر أو أعان على الكفر بالقول أو بالفعل. وكل هذا مبطل الإيمان، وكيف يرجع عن ذلك؟ أن يترك العقيدة الفاسدة ويرجع الإسلام بالشهادتين. إذن وصحة العقيدة وصحة العمل، كذلك صحة العمل أن العمل يكون موافق للشريعة، لا يكفي مجرد النية، لابد النية لابد منها، لكن كذلك صحة العمل، صحة العقيدة، صحة العمل، وصحة النية. ثلاث شروط حتى يكون العمل بتاعك إذا مقبول عند الله وفيه ثواب. الشرط الأول العقيدة، الثاني عمل صحيح، يعني استوفي الشروط، صلاة صحيحة مثال، إذا كان شروطها وأركانها، إذا كان زكاة مثال يكون موافق للشريعة، إذا تكون صدقة مثال لابد يكون مال حلال، إلى غير ذلك شروط إذا صحة العمل. والشرط الثالث هو صحة النية، هذا شرط كذلك. ما معنى أن شرط صحة النية؟ أنك تعمل لله تعالى، لأن لو كان الشروط الأخرى متوفرة، صحة العقيدة وصحة العمل شروط، لكن النية ليست يعني ليست صحيحة، ما عندكش أجر. إذا لابد من الشرط الثالث كذلك حتى يكون عندك الأجر. فإذا اعتاد مسلم عقيدته صحيحة مسلم أعطاه مال صدقة مثال، ولكن منواش لله تعالى، منواش لله تعالى، فيها زوز أمور، إما هيك أعطاه عادة هيك أعطاه منواش تحت شيء، هنا ما عندوش أجر وما عندوش إثم، لا عنده لا أجر ولا إثم، أعطاه من غير ما يقول شيء. والمثال الثاني هو نواة لكن نية فاسدة، نواة أن الناس تتكلم عليه وتمتحه، يعني محمدة الناس، هنا ما عندوش أجر وعليه إثم لأنه فعله رياء، رياء الناس كما قال تعالى ينفق كالذي ينفق ماله رياء الناس، يعني صحة النية لابد منها كذلك، وهي أنك تعمل لله تعالى كل شيء، صلاة، صيام، صدقات، كل وجه الخير تحتاج إلى نية لله تعالى. لهذا يقول ابن رسلان وصح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول، وإن تدوم حتى بلغت الآخرة فاستن ثوابا كاملا في الآخرة، حتى يعني حتى يعني الأشياء يعني يعملها كثير ناس عادة، يأتي بالأكل للبيت أو أغراض البيت أو غير ذلك، إذا عملها عادة كثير ناس تعملها من باب العادة، ما عندوش لا أجر ولا إثم، أتعب نفسه وما عنده حتى أجر، أن يفعل فيها من باب العادة، كثير ناس يمشي يقضي للسوق من باب العادة، يتعب يشتغل شغل حلال لكن باب العادة، تعب نفسه ما عنده لا إثم لأنه شيء حلال يفعله، ما عنده حتى أجر لأنه فعله باب العادة. الناس 20 سنة يقضي ويخدم ما عنده حتى أجر، لماذا؟ لأنه فعله باب العادة. وقتاش يكون عندك أجر؟ وقت تعمل قل في قلبك أن أفعل هذا لله تعالى لأعين المسلمين، لأكتفي بالحلال، ولأعمل النفقة الواجبة، لكذا وكذا لله تعالى، استحضر لي عمل خفيف يعني. أما إذا الإنسان ما تعلمش الدين ما يستحضرش، فيكون تعب نفسه ساعات وساعات وأيام وسنين ما عنده حتى أجر. الناس يربي الأولاد وكذا ويتعب عليهم وما عنده حتى أجر، أتعب نفسه، لماذا؟ لأنه منوش لله تعالى. أما مجرد النية، النية يعني عندها قيمة في الدين، لهذا الرسول قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، عندها قيمة كبيرة. يعني تجعل يعني العمل العادي العادات، يعني هي النية تميز بين العادات والعبادات، إذن كل شيء يفعله بلا نية حسنة لله تعالى ما عندوش أجر فيه الإنسان. حتى قراءة القرآن حتى تكون له يعني أجر، حتى يكون له أجر لابد من لله تعالى. طبعا قلنا الشروط الأخرى لابد من هذه كمفروغ منه، وهي صحة العقيدة، لأنه الله قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وصحة العمل إذا يقرأ قراءة فاسدة. بينا نحن معنى الحديث، يعني الله سبحانه وتعالى أولا قال يتلونه حق تلاوته ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا يجوز تقرأ يعني تحرف، ما يكونلكش أجر قراءة القرآن إذا ما خديتش بالتلقي، ما خديتش بالتلقي الناس بالسند. القرآن فيه سند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي تلقى من جبريل علمه شديد القوى. وقد شرحنا يعني سابقا أنه حديث الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه له أجران، ومعنى يتتعتع يعني يقرأ قراءة صحيحة بمشقة، له مشقة ولكن يقرأ قراءة صحيحة، هذا معنى الحديث. ليس معنى الحديث أنه يحرف، معنوش أجر ليحرف، لابد قلنا من الشرط، شروط هذه ما تتغيرش، صحة العقيدة، صحة العمل، معناها هنا يقرأ قراءة صحيحة، معناها إخراج الحروف من مخارجها، يخرج الحروف من مخارجها، ويأتي بالمدود، بالمد يعني الطبيعي. لأنه يعني تنحي المادة وتغير الحركات تغير المعنى، إذن يأتي قراءة صحيحة، قراءة صحيحة ونية حسنة. لأنه يعني قلنا يتتعتع فيه معناها يقرأ قراءة صحيحة لكن بمشقة لأنه مبتدئ، فله أجر يعني بالقراءة الصحيحة والأجر بهذه المشقة الذي تلحقه. إذن ثم إذا نعيد، قلنا العقيدة الصحيحة ثم صحة العمل ثم صحة النية، النية المخلصة لله تعالى حتى الإنسان يكون له أجر، وإلا الإنسان إذا ما ثبت هذه الشروط ثلاثة ما عندوش أجر. إذا هذه أحكام شرعية أنزلها الله سبحانه وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدين كيف يعرف الدين؟ من أصل الدين ما هو؟ الكتاب والسنة. فلهذا كل شرط أعطيناه دليل. الدين مش بالرأي فلان وفلتان، حتى الشافعي ومالك أبو حنيفة يفتي ليس برأيه، يفتي إذا رجوع للكتاب والسنة. صحة العقيدة أعطينا الدليل، صحة العمل بينا يعني سابقا عدة مرات الرسول قال اذهب وصلي فإنك لم تصلي، اذهب وصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات قال في صحيح البخاري. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وصحة النية يعني لابد منه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى ولكن ما ثمش شروط اخرى مثال لما الناس يعني كفار يعبدون البقر، يعبدون عيسى، يعبدون غير ذلك من المخلوقات. قد يفعل الخير، يعين الناس وكذا، هذا ما توفرش فيه الشرط الأول وهو صحة العقيدة، فليس له أجر. لهذا الله قال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. يعني الله يعطيه ثواب في الدنيا. الرسول عبد يعني زيادة تفصيل عما ذكرنا أن الكافر له ثواب في الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثواب الدنيا المال، الصحة، الأولاد، هذا ثواب الدنيا. وورد كذلك يعني لن هنا الكافر إن فعل هذه الأشياء كما يفعل بعض الكفار الله يعطيه ثواب الدنيا، أما الآخرة ما عنده حتى ثواب. وورد كذلك أنه ليفعل ابتغاء محمدة الناس أنه يوم القيامة يقال له: لقد قيل فيك ما كنت تريد، ثم يجر إلى النار. يعني كان يريد الناس تمدحه فمدحوه الناس، أخذ ما يريد. إذن قلنا ثلاث شروط حتى يكون العمل بتاعك في كل شيء يكون مقبول عند الله في أجر، لا بد منها ثلاث شروط هذه: صحة العقيدة، عقيدة صحيحة اجتنب الردة، صحة العمل، شروط العمل، هل موافق، هل الصلاة صحيحة، هل المال حلال حتى يتصدق به، هل شروط البيع صحيحة، هل كذا، وصحة النية الخالصة لله تعالى. هذا كله لابد منه حتى يكون للإنسان أجر، وإلا قد يكون العقيدة صحيحة أو العمل صحيح ولكن ما عندوش أجر. لماذا ينقص الشرط الثالث؟ أعطينا مثال. مثال إنسان شايف فقير أو عنده زكاة المال، عنده ذهب، مش هيعطاه الزكاة. عقيدته صحيحة، العمل صحيح، أعطى الزكاة الكمية المذكورة في الشريعة، عنده كيلو ذهب أعطى عليه 25 جرام، أعطاه زكاة ولكن من هو شيء. عمل صحيح لا يؤاخذ يوم القيامة، يعني تسألش يوم القيامة ليش ما أعطاش زكاة، لكن ما عنده حتى أجر لأنه عمله هكذا عادة من واحد شيء. إذا قد يكون العمل صحيح وفيش أجر. شفتوا كيف فرق العلماء؟ لأن العلماء يقولوا شروط الصحة وشروط القبول. هذه شروط القبول هذه يفرقوها العلماء، يقول شروط الصحة وشروط القبول. إذا قد يكون العمل صحيحا ولا أجر فيه لأن ما ثمش شروط القبول. نعطي مثال آخر واضح. كان إنسان عقيدة صحيحة سليمة، جاء صلى صلاة يعني هكذا بالعادة الظهر عادة من وجه الله تعالى في قلبه، سقط عليه فرض، و لا أجر له، لأن من وجه الله تعالى. وقلنا قد يكون العمل صحيح وفيه إثم، مثال نفس المثال، مش أعطاه الزكاة ولكن مش الناس تحكي عليه وهو يعطي، عمل صحيح يعني سقط عليه فرض الزكاة لا يحاسب بها الزكاة، لكن على إثم، ماذا؟ إثم الرياء، أو صلى صلاة صحيحة حتى الناس مش تتكلم عليه، صلاة صحيحة لا يؤاخذ بها يوم القيامة، مش شرط يعاودها، مش شرط يقضيها، لكن عليه إثم الرياء. إذا مش تكون الأجر يعني العمل كامل صحيح فيه أجر 3 شهور، صحة العقيدة، صحة العمل، والنية خالصة لله تعالى، وإلا ما عندوش أجر. هذا مهم، لأنه الإنسان قد يضيع حياته ما بها أجر، كما قلنا بعض الناس تخدم رقدتين سنين يمشي كل يوم من غير عادة على العادة، ويجيب القضية ويتعب على أولاده، ثم يتعب على أولاده 20 سنة شيء كبروا بلا نية، ما عنده حتى أجر، أتعب نفسه وضيع الأنفاس من غير حتى أجر. أما إذا نوى لله تعالى يجيب القضية يقول في سبيل الله، يعني مش كل شيء، مش فقط في الزكاة في الصدقة على الفقراء عن قصد النية، حتى على الأهل تجيب القضية، تجيب الخبز، تجيب كذا، حتى تلهب بالرضيع، حتى يعني تلعب مع ابنك مش بيتقلقش، مثال بنية حسنة عندك أجر، أما من باب العادة ما عندك حتى أجر. فهنا يعني كيف يعرف هذا كله؟ بالعلم. لهذا قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. لهذا الله قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني كل هذا يعرف بالعلم، العلم يعرف، كل هذه المسائل تعرف بالعلم. إذن فلهذا النبي قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معناها من لم يرد الله به خيرا، معناها العكس كذلك، العكس بالعكس، معناها من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. الذي لم يرد الله به خير يجعله يبعد عن الدين، ما يهتمش بعلم الدين، لأن الله قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن علامة الخير، علامة أن الإنسان الله أراد به خير، هو أن يسهل له تعلم علم الدين. إذن شفتوا الشروط 3، واحد هذه حطها في باله، هذه تبقى له كل حياته. العمل لا يكون مقبول عند الله إلا وفيه أجر إلا بالشروط 3 هذه، لا بد منها في كل عمل. صلاة، قراءة القرآن، صيام، صدقات، كلها لا بد منها. صحة العقيدة، صحة العمل، وصحة النية. هكذا. هذا يحتاج إلى شغل، لأنه اشتغل على نفسي، لأنه إنسان في العادة متعود أكثر نفسي يعمل شيء على حسب العادة، فإذا يجتهد على نفسي حتى يقول: هذا أفعل لله تعالى، تبتسم في وجه أخيك بنية حسنة عندك أجر، سلم بنية حسنة عندك أجر، كلمة طيبة بنية حسنة عندك أجر. إذن Donc, on résume ce qu'on a dit. Donc on a dit donc en islam il y a des conditions pour que l'acte que tu fais t'as une récompense dessus. Pour que tu aies une récompense sur ce que tu fais, il faut trois conditions absolument. Ça, il faut que la personne elle retient toute sa vie, ça. Il faut trois conditions. La première, ça c'est indispensable, bien sûr, c'est avoir la bonne croyance. C'est la base. On a cité tous les versets à ce sujet, etc. Donc, avoir la bonne croyance, c'est la condition. Bonne croyance en Dieu, l'unique, qui n'a pas d'associé, qui ne dépend pas de l'espace ni du temps. Rien n'est tel que lui. Il existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. La croyance en tous les prophètes, de Adam jusqu'à Mohammed, ils sont tous musulmans, que l'islam est la vraie religion. Et éviter ce qui annule la foi. Ne pas se moquer de la religion ni de Dieu, ne pas faire ressembler Dieu à ses créatures, ne pas se moquer des prophètes. Ne pas aider à la mécréance ni approuver la mécréance, car tout ceci annule l'islam, annule les actes, les bonnes, les hasanettes. C'est-à-dire, celui qui commet l'apostasie, ses bonnes œuvres sont parties, sont annulées. Comment il se corrige? Il délaisse la mécréance, il dit les deux témoignages pour revenir à l'islam. La deuxième condition, c'est que l'acte soit valable. Que ce soit une prière, une sadaqa, réciter le Coran, une transaction, il faut que l'acte soit valable, conforme aux règles de la religion, comme le prophète il a reçu la révélation. Ce qu'on a vu dans le hadith rapporté par le Bukhari, où le prophète il dit à quelqu'un, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. C'est-à-dire, il faut les conditions, que ce soit la prière. Le Coran, il faut réciter correctement, il faut avoir appris par transmission. Il faut pas que quelqu'un donne sadaqa, il faut que l'argent soit licite, preuve de source licite. Et donc, il faut que l'acte soit valable. Et la troisième condition, aussi indispensable pour avoir la récompense, c'est de faire la bonne intention par recherche de l'agrément de Dieu. Parce que si quelqu'un il a la bonne croyance, il fait un acte qui est valable, mais sans la bonne intention, l'acte il est valable, mais sans récompense. Par exemple, il a donné sadaqa à un pauvre, de l'argent licite, qu'il a acquis de voie licite, mais il a donné par habitude, comme ça, par habitude. Il n'a pas dit ça, je fais ça pour Dieu dans son cœur. Ben, il n'a pas de péché et il n'a aucune hasanat. Même si c'est fatigué, il n'a aucune hasanat. Aucune récompense parce qu'il n'a pas dit dans son cœur, je fais ça pour Dieu. Il a fait ça par habitude. Comme beaucoup de gens, ils se fatiguent, ils ramènent les courses à leur famille, ils travaillent 20 ans, ils travaillent licite. Mais il fait ça par habitude. Comme beaucoup de gens. Et il a perdu le temps en fait. Il n'a pas de péché parce qu'il a fait un travail licite. Il a fait des actes qui ne sont pas interdits, mais il n'a pas mis la bonne intention, il n'a pas de récompense. Donc l'acte, il peut être valable, mais sans récompense. Comme quelqu'un, il vient, il fait la prière, par habitude, il fait dhohr, mais pas la bonne intention pour Dieu. L'acte, il est valable, il sera pas châtié pour cette prière, elle est valable, la prière, mais il n'a pas de récompense. Ou quelqu'un, par exemple, il a 1 kilo d'or, il a donné la zakat. Il vaut 25 grammes, il a donné la zakat, mais il n'a pas dit ça, je fais pour Dieu. Il a fait l'obligation, l'acte il est valable, mais il n'a aucune récompense parce qu'il n'a pas mis l'intention pour Dieu. Donc il faut la troisième condition pour être récompensé. Parce que l'acte il peut être valable, mais sans récompense. Il peut aussi être valable, mais avec des péchés. Comme quelqu'un, il a donné la zakat avec les conditions, mais il a fait ça pour que les gens parlent de lui. L'acte il est valable. Mais il n'a pas de récompense. Il a un péché pour l'insincérité parce qu'il a fait un acte d'adoration en recherchant l'agrément des gens. Donc là, il n'y a pas de récompense. Donc il faut les trois conditions pour avoir la récompense. La bonne croyance, sans la bonne croyance, on a vu. Dans le Coran, c'est dit, ce qui signifie, les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. C'est-à-dire les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Donc il faut la bonne croyance. Après que l'acte soit valable avec les conditions, tout ça, ça vient d'où? C'est pas l'avis de un tel ou de un tel, c'est selon le Coran. Et le hadith. La base de l'islam, c'est le Coran et le hadith. Et la troisième condition, c'est faire ça pour Dieu. Dans ton cœur, tu dis, je fais ça pour Dieu, par recherche de l'agrément de Dieu. Sinon, tu n'as pas de récompense. Donc, vous voyez, ça, c'est important. Sinon, tu perds ton temps. Si tu rates. Donc, c'est le plus grave, c'est de rater. C'est par ordre de priorité, en fait. Le plus grave, c'est que tu rates la première, parce que si tu rates la première... condition, c'est si tu meurs, c'est l'enfer pour l'éternité, c'est la bonne croyance. Après, si tu rates la deuxième, l'acte n'est pas valable, tu as des grands péchés. Si tu ne fais pas la prière correctement, tu vas rendre des comptes parce qu'elle ne serait même pas valable du tout. Et le troisième, c'est que sans ça, tu n'as aucune récompense, c'est la bonne intention. قدموا إن شاء الله بارك الله فيكم avancé comme d'habitude, donc on avance. Donc vous voyez, tout ça, ça montre l'importance. Comment on connaît ces règles-là? Vous voyez, c'est simple. Mais en apprenant, c'est pour ça que le prophète il a dit, ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. C'est-à-dire, celui pour qui Dieu ne veut pas le bien, Dieu ne lui facilite pas l'apprentissage de la religion. Celui pour qui Dieu ne veut pas le bien, il fait qu'il ne s'intéresse pas à l'apprentissage. Il vient, il fait des choses comme ça, et puis il ne s'intéresse pas à l'apprentissage, parce que c'est Dieu qui guide et égare. Wa nafsi wa ma sawaha. C'est Dieu qui guide et égare. Donc, celui pour qui Allah veut le bien, donc il lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc, avec les conditions, la science de la religion, on connaît. C'est pour ça que l'imam Bukhari, le grand savant, dans son Sahih, il a mis un chapitre très intéressant. Comment il l'a appelé? Il a dit chapitre, la science avant la parole et les actes. Babul ilmi qabla al qawli wal amal. Comme ça, il a appelé le chapitre. Chapitre, la science avant la parole et les actes. La connaissance avant la parole et les actes. Donc ça, c'est la voie des grands savants. Donc, trois conditions, on a dit. La bonne croyance, avec les règles tout, et se maintenir dessus. Un acte qui est valable avec les conditions de la religion. Ce n'est pas selon ce que tu penses, toi. Et faire pour l'agrément de Dieu. Dans ton cœur, tu mets l'intention par recherche de l'agrément de Dieu uniquement. Ce n'est pas pour l'éloge des gens. Quand si tu fais ces trois conditions, là, un acte valable, il est récompensé. Donc, c'est ça que la personne doit toujours donc, s'efforcer d'avoir. Parce que beaucoup de gens ont tendance à faire ça, les choses habituellement. Tu aides les gens habituellement, tu ramènes les courses à la maison par habitude, tu fais des fois la prière par habitude. Si tu ne fais pas l'effort de vaincre, d'éduquer l'âme, de dire « Ah, je fais ça pour Dieu. » c'est un travail en fait sur la personne pour délaisser l'habitude qui est en fait la mauvaise habitude que de faire habituellement. La bonne habitude, c'est de faire pour Dieu. Donc l'éducation de soi-même, c'est un travail. أنه الإنسان يشتغل على نفسه هذا يحتاج إلى جهد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Donc, c'est un effort de travailler sur soi. C'est contredire les mauvais penchants de l'âme, les mauvaises habitudes. Et donc, la personne doit faire cet effort-là pour être gagnant dans le delà. Et tout ça nécessite la connaissance. كل هذا يحتاج إلى علم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. C'est-à-dire la science de la religion, une obligation pour chaque musulman. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.